تفتح عين مقسومتني اسم في حتة وروح في حتة ومش عارفة أنا مين مقسومتني عايشة في أيامي بغمض عين وبفتح علشان بتعيش كل استغرابك لما بيندى ما بردش ليه علشان مش سمعنا غير صوته وبتونس بيه سموني التايهة عشان مش عارفة انا بعمل ايه مقسومة وانا كل بيتعذب وبيبكي